الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى القاعدة السابعة، وهي آخر قاعدة من القواعد التي أوجز فيها المؤلف مذهب السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، وناقش من خلالها شبهات الفرق المخالفة للسلف في هذا الباب. قال القاعدة السابعة، وأيضا من باب الملاحظة، يعني أن محقق الكتاب يعني ذكر أنه اعتمد على 5 نسخ للكتاب، 5 نسخ مخطوطة للكتاب، وأن القاعدة السابعة يعني ذكرت في نسخة واحدة فقط وحذفت من باقي النسخ، لذلك يعني بعض الطبعات التي اعتمدت على مخطوطات أخرى سقطت منها هذه القاعدة، يعني وذكر فيها 6 قواعد فقط. قال القاعدة السابعة: أي يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن السمع اللي هو الكتاب والسنة، فكثير مما دل عليه القرآن والسنة يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه. فيقول إن دلالة القرآن والسنة على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته وعلى صفاته، كثير من هذه الأدلة في القرآن والسنة هي أدلة شرعية وعقلية في نفس الوقت. الله سبحانه وتعالى يرشد عباده إلى استدلالات عقلية تدل على وجوده سبحانه وتعالى. قال: كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه. يقول إن القرآن الكريم فيه استدلالات عقلية على الله سبحانه وتعالى، على وجود الله عز وجل، مثل الآيات التي في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الله سبحانه وتعالى يجادل هؤلاء الذين يكذبون به سبحانه وتعالى، ويستدل سبحانه وتعالى بمخلوقاته العظيمة التي هي تدل على وجوده سبحانه وتعالى، والمخلوقات أيضا هي دليل على قدرة الله وعلى علمه، يعني هي دليل عقلي أيضا. الله سبحانه وتعالى يرشدنا في القرآن إلى التأمل في مخلوقاته، ومخلوقات الله تعالى تدل على قدرته وعلمه، لأن هذه المخلوقات خلقت بقدرة وخلقت بعلم. المخلوقات ليست مخلوقة بغير نظام، ولا مخلوقة يعني عبثا أو فوضى، وإنما مخلوقة كل شيء موضوع في مكانه بحكمة وبعلم، وليؤدي وظيفته التي خلق من أجلها على أكمل وجه. فالمخلوقات هذه تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، لأنها مخلوقات عظيمة، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الإنسان، فيه دليل على قدرة الله وفيه دليل على علمه، والله تعالى يرشد إلى ذلك في كتابه. وعلى وحدانيته أيضا الآيات التي فيها استدلالات عقلية على وحدانية الله سبحانه وتعالى، مثل قوله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، فيه إرشاد إلى استدلالات يعني عقلية يرشدنا الله تعالى إليها تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه وغير ذلك. قال: ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. يعني القرآن الكريم فيه استدلالات عقلية على نبوة الأنبياء، من هذه الاستدلالات يعني ما في كتاب الله تعالى من أن الله سبحانه وتعالى أيد أنبياءه بالمعجزات وأيدهم بنصره سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى ما كان ليترك الخلق يعني صدا أو هملا من غير أن يبعث إليهم من يدلهم عليه ويرشدهم إليه وكذا. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة يعني تفيد هذا المعنى وترشد إلى هذا الاستدلال. كذلك المعاد في القرآن الكريم إرشاد إلى أدلة عقلية على قدرة الله تعالى على بعث الناس بعد الموت، مثل الاستدلال بنشأة الإنسان. الله تعالى يقول في كتابه الكريم وهو أهون عليه، الله تعالى خلق الإنسان أول مرة، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أو على أن يحيي الموتى. الاستدلال بخلق الله للسماوات والأرض على قدرته سبحانه وتعالى على خلق الإنسان وعلى إحياء الموتى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالاستدلال بالنشأة أن الله تعالى أنشأ الإنسان أول مرة كما بدأنا أول خلق نعيده، وأن الذي بدأ الخلق أول مرة قادر على إعادته، وأن الذي قدر على خلق السماوات والأرض قادر على خلق الناس. والاستدلال بالنوم وبإحياء الأرض بعد موتها، أن الله تعالى يبعث الإنسان بعد نومه ويرد إليه روحه، فالذي قدر على هذا قادر على أن يرد إليه روحه بعد موته كما ردها إليه بعد نومه. والله تعالى يحيي الأرض بعد موتها فهو قادر على إحياء الإنسان إلى غير ذلك. قال: فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. فإذا الشرع هنا يعني فيه يعني مجرد إخبار الله سبحانه وتعالى بالشيء ولو لم يذكر عليه دليلا فهذا دليل شرعي، أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بشيء فهو سبحانه وتعالى من أصدق من الله حديثا. يعني لو أنه ليس في القرآن سوى مجرد الإخبار أن الله تعالى يخبرنا أنه سيبعث الخلق وأنه سيحييهم وأنه هو الواحد القادر سبحانه وتعالى، لو لم يكن إلا مجرد خبر لكان دليلا شرعيا. فالقرآن الكريم فيه الخبر وهو دليل شرعي، وفيه أيضا استدلالات عقلية يرشد الله تعالى إليها، فهذه دليل شرعي أيضا لأن الله تعالى ذكره في كتابه. قال: والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. الأمثال المضروبة في القرآن، الله سبحانه وتعالى يضرب لعباده الأمثال، فالأمثال هذه عبارة عن أقيسة عقلية تعتبر أدلة عقلية. كل مثل ضربه الله تعالى في كتابه فهو دليل عقلي يدرك بالعقل، الله تعالى يرشد إلى أن يستنتج الإنسان من خلال هذا المثل النتيجة المطلوبة. قال: وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. يعني هذه الأمثال التي ضربها الله في القرآن، يعني لما مثل الله تعالى الموت بالنوم وبإحياء الأرض بعد موتها مثلا، وضرب المثل بخلق السماوات أو كذا للاستدلال على قدرته على البعث، لو أن الله تعالى لم يذكر هذه الأمثال في القرآن الكريم لكانت مما يدرك بالعقل، لكان الإنسان العاقل يعني يستطيع أن بما أعطاه الله تعالى من العقل أن يستدل بهذه الأمور على النتيجة التي هي قدرة الله على البعث وإحياء الموتى. فهو دليل عقلي من جهة يعني أنه لو لم يذكر في القرآن لكان الإنسان العاقل يمكن أن يستدل بهذه الأدلة على مطلوباتها ونتائجها، وهي دليل شرعي لأن الله تعالى ذكره في القرآن الكريم. فالخلاصة يعني أنها أدلة عقلية وشرعية في نفس الوقت. قال: وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. يقول المتكلمون يسمون هذه الأصول أصولا عقلية لاعتقادهم أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، ويظنون أن دلالة السمع هي مجرد إخبار، أن الله تعالى يخبرنا أنه إله واحد وأنه بعث أنبياء وأنه سيحيي الموتى، مجرد أخبار فقط. فعندهم يظنون أن السمع مجرد إخبار فقط، وأن هذه الأدلة هي مما أدركوه بالعقل، وهذا لجهلهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقلة تدبرهم ما في القرآن والسنة. ويقولون إن خبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل، لذلك هم يقدمون العقل على النقل، يقول لك لأننا لابد أن نستدل بالعقل أولا على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نصدق أخباره. فلذلك يقول لك أن تصديقهم للنبي عليه الصلاة والسلام هو فرع على الاستدلال العقلي، ما علموا صدقه إلا من خلال الاستدلال العقلي، فلذلك يقدمون العقل على النقل، لأن العقل عندهم هو الأصل والنقل هذا فرع. قال: ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها. يقول المتكلمون عندهم أدلة عقلية، الأصول هي الأدلة العقلية التي استدلوا بها على إثبات النبوة. ما هي هذه الأدلة العقلية التي تدل على إثبات النبوة؟ قد يتنازعون، لهم جدال فيما بينهم في الدليل العقلي على إثبات النبوة. فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك. قل طائفة من المتكلمين يقولون إن التحسين والتقبيح العقلي من الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليه. مسألة التحسين والتقبيح العقلي والشرعي هذه مسألة طويلة، خلاصتها أن المعتزلة يقولون إن العقل يستقل بإدراك حسن الأشياء وقبحها، بحيث أن الإنسان قبل بعثة الرسل العقل يستطيع أن يدرك الحسن ويدرك القبيح، وبناء على ذلك يرتبون أن الإنسان يثاب ويعاقب بناء على العقل ولو لم يبعث إليه الرسل. فالمعتزلة يقولون أن العقل يدرك حسن الأشياء الحسنة وقبح الأشياء القبيحة، وأن الشيء الذي أمرنا به الشرع هو كان حسنا قبل أن يأمرنا به الشرع، لأنه العقل يستطيع أن يدرك الأشياء الحسنة ويميزها عن القبيحة. ورتبوا على هذا أن الإنسان مكلف بعقله ولو لم يأته رسل. موقف السلف من كلام المعتزلة أنهم أصابوا في جانب وأخطأوا في جانب. أصابوا في أن العقل أعطاه الله تعالى قدرة على التمييز بين الحسن والقبيح، وأن الأشياء التي حسنها الشرع الله سبحانه وتعالى جعلها حسنة، والعقل كان يمكن أن يدرك حسن هذه الأشياء، ولكن أخطأ المعتزلة في اعتقادهم أن العقل كاف لترتيب الثواب والعقاب عليه، وأن الإنسان يعذب إذا خالف الشرع ولو قبل مجيء الشرع، لأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإنسان الذي لم يهتدي بعقله إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيده وإثبات النبوة والبعث، لو أن الإنسان لم يهتدي بعقله إلى هذه المطالب فإن الله تعالى لا يعذبه قبل أن يبعث الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن المعتزلة يقولون لا، يستحق العذاب لأن العقل كاف في إدراك هذه الأمور. وقابلهم الأشاعرة، قابلوا المعتزلة برضو، الأشاعرة أصابوا في جانب وأخطأوا في جانب. الأشاعرة قالوا إن العقل لا يستطيع أن يميز حسنا من قبيح، وإنه أصلا قبل مجيء الشرع يقول ليس هناك شيء حسن وشيء قبيح قبل مجيء الشرع. الحسن هو عندهم ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. التحسين والتقبيح عندهم شرعي فقط وليس عقلي. فيقولون مثلا قبل أن يأمرنا الشرع بالصدق وينهانا عن الكذب ويأمرنا بالأمانة وينهانا عن الخيانة، عند الأشاعرة يقول لك يعني قبل الشرع ما كانت الخيانة قبيحة ولا الأمانة حسنة ولا كان الصدق حسنا والكذب قبيحا، وكان بالإمكان عندهم لو أن الشرع أمرنا بالكذب والخيانة لكانت هي الحسنة، ولو أن الشرع نهانا عن الصدق والأمانة لكانت قبيحة وكذا. يعني يفترضون هذه الأمور، يقول لك إن قبل الشرع كل الأشياء سواء، يعني ما في حسن وقبيح. الشرع هو الذي أمرنا بأشياء فصارت حسنة لأن الشرع أمر بها وليس لأن الله تعالى يعني أوجدها يعني متصفة بالحسن قبل مجيء الشرع، لا. فهم أخطأوا في هذا الجانب، ولكنهم أصابوا في قولهم إنه إيه إن الثواب والعقاب يترتب على الشرع وليس على العقل، فالذي يعني ضل قبل مجيء الشرع لا يعاقبه الله سبحانه وتعالى لقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأن الذي يستحق العقاب هو الذي جاءه الشرع وخالفه. فيقول طائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول. فالمعتزلة مثلا قال لك أن الإيمان بالتحسين والتقبيح العقلي أنه أصل من الأصول لا يمكن إثبات النبوة إلا به. لماذا؟ قال يعني طريقتهم يقولون لأن النبوة عدل والعقل يدرك حسن العدل، فبناء عليه من العدل أن يبعث الله تعالى أنبياء ليبلغوا الناس الرسالة ويبلغوهم الدين وكذا، والعدل عرفنا حسنه بالعقل، فبناء عليه النبوة هي من العدل، فلذلك يجعلون النبوة متوقفة على الإيمان بالحسن والقبح العقلي. ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل، التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. هناك طبعا المعتزلة يكذبون بالقدر، يعني بقسم منه اللي هو الإيمان بمشيئة الله وخلقه لأفعال العباد، والأشاعرة يعني يؤمنون بالقدر ولكن أخطأوا في في موضوع الجبر وكذا. فالشاهد أن الأشاعرة مثلا عندهم استدلال بالعقل على إثبات القدر، يقول لا يقع في ملك الله سبحانه وتعالى ما لا يريد، أن الله تعالى هو الإله ومن مقتضيات كونه إلها أن لا يقع في ملكه ما لا يريده أو ما لا يشاءه أو كذا، فهذا دليل عقلي على إثبات القدر. المعتزلة لهم أدلة عقلية على نفي القدر، يزعمون أن التقدير ظلم. المعتزلة بالعكس عندهم استدلالات عقلية على نفي القدر، فيقولون إن الله تعالى لو شاء للإنسان أن يضل وخلق أفعاله وخلق معاصي العباد لكان هذا ظلما للعباد تعالى الله عما يقولون. فهو لو كان الكلام على المعتزلة يعني كما نبه بعض الشراح يعني ينبغي أن تكون العبارة ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه العقل، مش ينفيه العقل لكن مما يقتضيه العقل، تكذيب بالقدر يقتضيه العقل، لأن القدر بزعمهم يعني ظلم والعياذ بالله. فهذا كلام المعتزلة يعني. لكن التكذيب بالقدر ينفيه العقل، هذا لو كان الكلام على الأشاعرة يعني أنهم يستدلون بالعقل على إثبات القدر يعني. قال وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، يعني إثبات حدوث العالم. كل طائفة يجعلون الدليل العقلي اللي هو أن هذا العالم حادث محدث يعني مخلوق، وأن العلم بالله سبحانه وتعالى لا يتم إلا من خلال إثبات أن العالم حادث. لا يمكن أن نؤمن بزعمهم أن الله تعالى هو خالق الكون وموجده إلا إذا استطعنا أن نستدل عقلا على أن الكون مخلوق وأن الله تعالى خلق هذه الموجودات وهذه الكائنات. والمتكلمون عندهم غلو في هذا الباب، يجعلون هذا يعني أول واجب على المكلف يزعمون الإنسان إذا صار مكلفا الطفل أول ما يبلغ وكذا يجب عليه أن إيه أن يستدل بالعقل على وجود الله سبحانه وتعالى. وبعضهم لا يقبل إيمان الإيه الشاك، والشاك عندهم اللي هو الذي لم يستدل، اللي ما تعلم هذه الأدلة العقلية يجعلونه كافرا والعياذ بالله، لأنه إيه أو إيمان المقلد يسمونه المقلد، اللي هو يعني إيمانه بس مجرد إيه تقليد كده، إنه قلد غيره، يقول لك لا لابد إنه يستدل استدلالات عقلية، يقول هذا الكون محدث ويستدل على حدوث الكون، وبعدين يقول إن المحدث لابد له من محدث، والمحدث لابد أن يكون مخالفا للحوادث وكذا إلى آخره، فيجعلون هذه الاستدلالات العقلية وطالبون الناس بها ولا يقبلون إيمانهم إلا بها، وهذا من الضلال والانحراف، لأنه لو كان هذا الاستدلال العقلي لو كان يتوقف إيمان الإنسان عليه لا ورد الأمر به في القرآن والسنة، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه ويكون أول ما يطالبهم به عند إسلامهم وكذا، لكن ما وجدنا ذكرا لهذا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل طريقة القرآن والسنة استدلال بمخلوقات الله تعالى على وجوده، مش محتاج الإنسان هو يحفظ هذه البراهين المنطقية، وإنما أرشدنا الله تعالى إلى التأمل في هذه المخلوقات، وأخبر الله تعالى أن الإنسان بطبيعته مفطور على التوحيد، هو أصلا ليس محتاجا لهذا الاستدلال، إنه مفطور على الإيمان بالله تعالى وعلى توحيد الله، و يعني والتأمل في المخلوقات والاستدلال بها على وجود الله ووحدانيته وعظمته، هذا يعني تعضيد وتأييد للإيه لدلالة الفطرة، يعني ليس من الأمور التي يتوقف عليها إيمان الإنسان. نعم، متكلمون بصفة عامة يعني من أشاعرة ومعتزلة وغيرهم يعني. نعم. طيب، فيقولون حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، بإثبات حدوثه يعني بإثبات حدوث العالم، الصانع هو الله سبحانه وتعالى، يقولون لا يمكن إيمان بالله إلا من خلال إثبات حدوث العالم، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام. يقول لك طيب كيف نستدل على أن العالم حادث؟ ما الدليل على أن السماوات والأرض والشمس والقمر والإنسان أن هذه الأمور مخلوقة؟ ما الدليل على هذا؟ فيقولون الدليل على هذا، قال وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. قال لك نعلم أن السماوات والأرض والإنسان وهذه المخلوقات أنها حادثة، لأنها إيه لها صفات ولها أفعال، لها صفات ولها إيه أفعال، فيقولون هذه الصفات وهذه الأفعال يعني حادثة، والحادث لا يحل إلا بالإيه بالأجسام أو بالحوادث أو بكذا، فيقول أن هذه الصفات وهذه الأفعال يعني هذه حادثة، مثلا تكون الشمس تتحرك أو الأرض تتحرك، فيقول لك التحرك هذا شيء حادث، حدثت لها حركة بعد أن لم تكن، فيقول لك أن الحدوث هذا إيه بأن اتصافها بالتحرك هذا دليل على أنها حادثة، هذه الأدلة العقلية التي يستدلون بها، لأن الحوادث لا تحل إيه في قديم، وإنما تحل في جسم وتحل في حادث وكذا إلى آخره، فيجعلون يعني كون المخلوقات لها صفات ولها أفعال أن هذا هو الدليل على أنها أجسام وعلى أنها مخلوقة، وبالتالي فالمخلوق يحتاج إلى إيه إلى خالق. طبعا لزمهم من هذا الدليل لما قالوا إن إذن الصفات والأفعال دليل على أن الذي له صفات وله أفعال أنه حادث، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها، فأدى بهم هذا الكلام إلى نفي أفعال الرب وصفاته سبحانه وتعالى، يعني هم من خلال استدلالهم على وجود الله استعملوا هذا البرهان الذي يزعمون أنه برهان عقلي وبرهان منطقي، فقال لك الآن لو قالوا إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا وأن الله تعالى يغضب وأن الله تعالى يتكلم ويحب ويرضى، قالوا لو أثبتوا هذه الأمور لله فقال لك هذه الأمور حادثة، أنه غضب الغضبة بعد أن لم يكن غضبها، ومثلا نزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول لك هذه أشياء حادثة، والحوادث لا تحل بالقديم، لأن لو حلت الحوادث به يقول لك لكان إيه حادثا، وبالتالي ما يكونش هناك فرق بينه وبين المخلوقات تعالى الله عنا يقولون. فحتى إيه أنهم جعلوا الصفات والأفعال، هذه دليل على أن ذا الصفة وذا الفعل أنه إيه حادث، فبالتالي كان يلزمهم أن ينفوا الصفات عن الله وأن ينفوا الأفعال عن الله سبحانه وتعالى، وهذا كله من يعني ضلالهم ومن انحرافهم. فجعلوا نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى أمرا لا بد منه ليثبتوا وجود الله، لأنه من خلال إثبات وجود الله يقولون الله تعالى يعني عدل، ومن عدله أنه لا بد أن يبعث أنبياء وكذا إلى آخره. فجعلوا إثبات النبوة متوقفا على نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب، طبعا مذهب السلف يعني كما مر بنا أننا لا نسلم لهم بهذه الأمور، لا نسلم لهم أن إثبات الصفة لله تعالى أن هذا يعني يدل على حدوث الله، أو أن الحادث حل بالقديم أو كذا، لا نسلم لهم بهذا الذي يقولون، وإنما نقول يعني أصلا لا يتصور وجود ذات بغير صفات، لا يتصور وجود ذات بغير الصفات، يعني لا توجد ذات بغير الصفات إلا في الأذهان فقط، لكن خارج الأذهان أي ذات لها صفة، فذات الله سبحانه وتعالى لها صفة، ولم يكن الله تعالى لا يمكن تصور يعني ذات من غير صفة، فالله سبحانه وتعالى له صفاته عز وجل. ومسألة حلول الحوادث بالقديم، يقول لك هل الحادث يحل بالله أو يحل بالقديم، هنا نستفصل منهم نقول له ماذا تقصدون بالحوادث، إذا تقصدون بالحوادث المخلوقات، المخلوقات لا تحل بالله تعالى الله، وأما إذا تقصدون بالحوادث صفات الله سبحانه وتعالى فنقول صفات الله تعالى الله تعالى متصف بها وقائمة بذات الله، لكن لا نسلم لكم أنها حادث حل بالقديم وكذا، لا نسلم لهم بهذا الكلام. قال ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله، يعني العقل هو أصل السمع، هؤلاء يعني إذا جئت تستدل لهم بنصوص من الكتاب والسنة فيها إثبات صفات الله تقول لهم كيف تنفون الصفات عن الله، والله تعالى قال يحبهم ويحبونه، قال غضب الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا الرحمن على العرش استوى، إذا جئتهم بهذه النصوص فيقول لك لا هذه عرضت العقل، والعقل هو الأساس في إثبات يعني السمع، لأن السمع هذا هو كلام الله وكلام رسوله، هم أصلا ما آمنوا بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا من خلال دلالة العقل، فالعقل عندهم هو الأصل فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض، فطريقة المتكلمين أنهم يقدمون العقل على النقل، فيقول لك العقل هو الأساس، ما دلهم العقل عليه، العقل دلهم على نفي الصفات خلاص ينفون الصفات عن الله، إذا جئتهم بآيات الصفات يقول لك هذا إما أن يؤول يفسرونه بتفسير آخر يخالف ظاهرها الذي دلت عليه الحق، وإما أن يفوض يقول لك يعني لا معنى لها أو لا, لا, لا نفقه معناها، يعني لا معنى معلوم لنا، فينفون المعنى المعروف للبشر ويجعلون مثل الطلاسم، وكما مر بنا يعني طريقة المفوضة اللي هو تفويض المعنى، انهم يقولون آيات الصفات يعني مثلها مثل كافها يا عين صاد، ومثل حاميم عين سين قاف كده يمرون عليها، لا او مثل كلام بلغة اعجمية انهم لا يفهمون معناه. قال وهم ايضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم، عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة، يعني ظاهريا يزعمون أنهم يستدلون بالكتاب والسنة، لكن إذا حققت الأمر واستقصيته وجدت أنهم يرفضون دلالة الكتاب والسنة، يعني شكليا وظاهريا أنهم يحتجون بالكتاب والسنة، لكن فعليا كلما جاءهم دليل من الكتاب والسنة إما أولوه وإما فوضوه فرفضوا إيه دلالته، وقال لك أنه يعارض العقل ويصادم العقل، فهم في الأساس إنما يعني يتبعون عقولهم وأهواءهم ويصادمون بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنتوقف إن شاء الله نصلي المغرب ونكمل بعد الصلاة بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.